الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمثال النبوية. وقد تكلمنا في الحلقات الماضية عن أهمية الأمثال وفائدة هذه الأمثال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يذكر هذه الأمثال ليقرب المعاني للناس، وليكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضحا وبينا وجليا حتى يدركه المستمع ويفهمه القارئ، وحتى يركز هذا المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم في الذهن. فإذا ما رأى الإنسان هذا المثل الذي شبه به النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الذي يريده، فإن الإنسان سيستحضر هذا الحديث وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم، فتركز هذه المعاني وتركز هذه القيم التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنا في هذه الحلقة حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ قول الله عز وجل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. دعونا نتأمل هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس في تلك الليلة الظلماء مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وإذا هذا القمر مكتمل، فهو بدر، أي ليلة 14 أو 15، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم، ولنتأمل هذا المشهد، إلى هذا القمر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أكد رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى بتأكيد عظيم، فقال: إنكم سترون ربكم. ولا شك أن هذا التمثيل وهذا التشبيه هو تشبيه لحال الرؤية، وليس تشبيه للقمر بالله سبحانه وتعالى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للصحابة وأن يقول للأمة: إن المؤمنين سيرون الله عز وجل يوم القيامة كما يرون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. وقوله تضامون إما أن تضبط بتضامون، أي أنه لا يحصل ضيم حينئذ، فإذا وقعت الرؤية ورأى المؤمنون ربهم فإن هذه اللحظة ستكون أسعد اللحظات وألذ اللحظات، لأنهم يتمتعون برؤية الرب سبحانه وتعالى، فلا يحصل حينئذ ضيم، لأن هذا من النعيم، بل هو أعظم النعيم أن يرى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى. ورويت أيضا: لا تضامون، أي لا يكون هناك زحام، فسترون الله عز وجل كما ترون هذا القمر وهذا البدر. لا يقول أحدكم إنه زحام، أو لا يمكن أن يرى هذا القمر، أو أنه يرى جزءا ولا يرى جزءا آخر، أو أنه قد ينظر نظرة سريعة فلا يتمكن من النظر فيكون زحام، كما لو كان أمر ينظر إليه جميع الناس فيلتفون حوله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهذه الأمة: إن الجميع من المؤمنين والمؤمنات سيرون الله عز وجل، ولن يكون هناك ضيم، لأنكم ستتنعمون بهذه الرؤية، ولن يكون هناك زحام بحيث ينظر البعض ولا ينظر الآخر. كذلك رويت هذه اللفظة بلفظ آخر، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا تضارون في رؤيته، وهو قريب من هذا المعنى، أي أنه لا يحصل هذا الضرر. ثم رويت أيضا بلفظ آخر لا تضارون، يعني لا يكون هناك ضرر ولا يكون هناك زحام، فالجميع سيرى الله عز وجل كما ترى القمر في هذه الليلة التي يكون فيها القمر بدرا، فلا يكون هناك ضرر ولا يكون هناك زحام، فالجميع سيرى الله سبحانه وتعالى. وهذا كما ذكرت أنه ليس تشبيها وليس تمثيلا لله سبحانه وتعالى بالقمر، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى، وإنما الله سبحانه وتعالى سيرى يوم القيامة وسيراه المؤمنون، وهذا قد أجمع عليه الصحابة وأجمع عليه السلف من القرون المفضلة وأجمع عليه أهل السنة، كلهم قالوا إن الله سبحانه وتعالى سيرى يوم القيامة وسيراه المؤمنون، بل إن هذه الرؤية من أعظم نعيم أهل الجنة، وذلك أنهم سيرون الله سبحانه وتعالى. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله إن هذا الحديث فيه إشارة إلى قطع أسباب الغلبة المنافية للاستطاعة كالنوم والشغل ومقاومة ذلك بالاستعداد له، أي أن الإنسان لا بد أن يبادر بالعمل ولا بد أن يبذل جهده في العمل حتى لا يشغله شاغل عن هذه الأعمال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا وابذلوا وسعكم في هذه الأعمال فلا يغلبكم عن العمل نوم أو شغل أو أي شيء، قال عليه الصلاة والسلام قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقبل طلوع الشمس أي هي صلاة الفجر، إنها تكون من طلوع الفجر إلى قبل طلوع الشمس، فعند ذلك ينتهي وقت الصلاة. وقبل غروبها هي صلاة العصر، إنها تكون قبل غروب الشمس. وفي تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الصلاتين تنبيه على أهمية هاتين الصلاتين، وكذلك أن هاتين الصلاتين تجتمع فيهما الملائكة، فتتعاقب الملائكة في هاتين الصلاتين، فينزلون عند صلاة الفجر وعند صلاة العصر فيكتبون الأعمال ويسجلون من حضر هاتين الصلاتين. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. ولنرجع إلى رؤية الله سبحانه وتعالى، وقد دلت الآيات الكريمة والأحاديث النبوية على أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى، فمن ذلك قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فدلت هذه الآية الكريمة على أن المؤمنين سينظرون إلى الله سبحانه وتعالى، وقوله ناظرة يعني أنها بهية جميلة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. ثم إن الله عز وجل قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي جاءت هذه الآية في سياق ذكر الكفار أنهم محجوبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى. فإذا حجب أولئك الكفار عن رؤية الله عز وجل، فقد دلت الآية بمفهوم المخالفة على أن المؤمنين غير محجوبين، بل إنهم يرون الله سبحانه وتعالى. وجاء في لفظ آخر لهذا الحديث، لحديث جرير بن عبد الله البجلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سترون ربكم كما تطلع الشمس صحوا ليس دونها سحاب، أي أنها واضحة هذه الشمس، فلا سحاب يحجب هذه الرؤية، كذلك ستكون رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى رؤية واضحة ظاهرة جلية، كما ترى الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرى القمر ليلة البدر لا يحجبه سحاب، ولا يمكن لأحد أن يعجز عن رؤية الله سبحانه وتعالى، بل الجميع يرون الله سبحانه وتعالى. فهذه الأحاديث وهذه الآيات تدل على أمر مهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى سيراه المؤمنون يوم القيامة. وفي هذا الحديث عدة فوائد، من ذلك أنه يدل على رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وفيه أيضا فضل هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، وأن الرؤية لله سبحانه وتعالى ترجى لمن حافظ على هاتين الصلاتين. ثم كذلك دل الحديث على أن هذه الرؤية حقيقية، ورؤية بالبصر، ورؤية بالعيان، أي أن الإنسان سيرى الله عز وجل عيانا كما يرى هذه الشمس، رؤية حقيقية لا يحول بين العبد وربه شيء، فهو سيتمتع وسيلتذ بهذه الرؤية، بل هذه الرؤية أعظم نعيم أهل الجنة. وقد دل الحديث أيضا على تحقق هذه الرؤية وعلى التأكيد لهذه الرؤية، فليس فيها شك وليس فيها ريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكد هذه الحقيقة بقوله: إنكم سترون ربكم، ثم أكدها عليه الصلاة والسلام بهذا التشبيه وهذا التمثيل، وذكرنا أن هذا التمثيل تمثيل للرؤية وليس تمثيلا للمرء، بمعنى أن العبد سيرى الله سبحانه وتعالى كما يرى هذا القمر كما يرى هذه الشمس، وليس تشبيها لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يجعلنا ممن يلتذ برؤية الله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكمل في حلقة قادمة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.